بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية أو الأواني، جمع آنية، وهو باب له تعلق بما قبله وما بعده، وإنما تفتح الباب وتدخل إلى مكان غير المكان الذي قبل. فقد كنا نتكلم في المياه، ثم نفتح الباب الآن فندخل إلى وسائل المياه، وهي وسائل بما يكون الماء وبما يحفظ الماء وبما يستعمل. ويستعمل الماء والمياه، السلام عليكم وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا، بكل إناء طاهر. والأصل الأواني قلناها كلها طاهرة، إلا ما ورد الشرع بتحريمها كجلد الميتة والذهب والفضة. وجلد الميتة متنجس وليس نجس العين كالكلب والخنزير، وإنما متنجس بموت الحيوان، والحيوانات كلها طاهرة. فإذا ما دبغت فإنها تكون طاهرة، وهذا هو المعتمد في المذهب، أن كل إناء طاهر، أن كل جلد أيما إهاب دبغ فقد طهر، فأيما جلد أو إهاب دبغ فقد طهر على الإطلاق، إلا ما كان محرم الأصل أو نجس الأصل والعين كالكلب والخنزير فقط، وهذا هو معتمد المذهب. وإن كان هناك أيضا قول عندنا وجه قول أنه لا يطهر بإطلاق، وإنما يطهر ظاهرا لا باطنا. ومعلوم لديكم أن الأحاديث الواردة فيها كثيرة، ومن ثم اختلف العلماء اختلافا كبيرا في جلود الميتة، إلى قرابة 6-7 أو 8 أقوال تقريبا. فالقول الأول أنه يستعمل أي إهاب أو أي جلد من جلود الميتة بغير دباغ، وهذا أوسع المذاهب. والقول الثاني أضيق المذاهب، وهو مذهب الحنابلة، أنه لا يطهر منها ولا جلد حتى في الدباغ، وهو مشهور مذهبهم. والقول الثالث أنه يطهر منها جلد مأكول اللحم، وهذا اختاره بعض متأخري الحنابلة. أما دليل مذهب الحنابلة لا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. قالوا هذا الحديث صحيح، وهو الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك قبل موته بأربعين يوما أو بشهر، حديث عبد الله بن عكيم، لا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. وأما حديث ميمون وغيره هل انتفعتم بها، هذا كان قديم وهذا ناسخ له أنه قبل موته ولا تنتفعوا به. وأما المذهب الثالث وهو قولهم أن استعمال ما كان مأكول اللحم، قالوا إشارة بالحديث ذكاتها دباغها، قالوا أنها ميتة، قال ذكاتها دباغها أو دباغها ذكاتها، فقالوا هذه التذكية ولفظ التذكية تشعر بأنه ما يصح استعمال إلا ما كان يذكى حال الحياة، فما لا يذكى كالحمار والبغل وغيره الذي لا يؤكل فإنه والأسود وغيرها فإنها لا تطهر. فيبقى هذا الحديث فيه إشارة إلى أنه تطهر الآن ويكون نوع من التذكية، وللأصل أنه لا يستعمل إلا ما كان مذكى فقط. والقول الرابع أو الخامس قول المالكية أو الشافعية في القديم، وبه قال المالكية أنه يطهر ظاهر الإهاب والجلد دون باطنه، ومقصود الظاهر والباطن ليس محل اللحم والشعر وإنما ما كان بينهما، ما كان بينهما فإنه يتشرب ويصل إليه فلا يستعمل في المائعات وإنما يستعمل في اليابسات فقط. يعني ظاهر الباطن الذي يطهر والذي ما يطهر اللي وراء، اللي داخل، هذا الباطن اللي داخل ما بين الظاهر والباطن، هذا الباطن الآن من جهة اللحم ومن جهة الشعر كله ظاهر والباطن بينهما، إذا قطعته بموس ظهر لك واتضح أن هذا الذي بالوسط أو بالنصف هو الباطن الذي لا يطهر، لأنه يطهر بناء على وصول الدباغ إليه، هو لم يصل، هو ما وصل الدباغ إليه فما يطهر، فقالوا إذا دبغ من هنا ومن هنا فإنه يطهر وأما الباطن فلا يطهر. وهذا أيضا قال به المالكية وهو مشهور مذهبهم أيضا. قول آخر يقول أنه يطهر كل الجلود حتى الخنزير، يعني الكلب، هذا مذهب الأحناف. أيوة. قل ثامن أنه يطهر إلا الكلب كأنه فقط بهذا المعنى، نعم، أو إلا الخنزير فقط، إلا الخنزير عند المالكية برضو، إلا الخنزير، نعم. قال رحمه الله كل حيوان نجس بالماء. واستدل الشافعي بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا على عمومه وليس فيه تخصيص، نعم. ايش قال؟ قال كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ. ايوه كل حيوان نجس بالموت، لانه عندنا نجس بالموت عندنا كل الحيوان الطاهرة، كل الحيوان سواء كان مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فإنها طاهرة، ريقها وفضلها ولعابها وعرقها فإنه طاهر، إلا الكلب الخنزير فإنه ليس بطاهر فقط، نعم. قال كل حيوان نجس بالموت طهر جلده بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير. صحيح، لأن الكلب في حال الحياة نجس، هو في حال الموت أنجس، اجتمعت عليه ظلمات بعضها فوق بعض فزادته نكران على نكران فلا يمكن تطهيره، الكلب أصلا نجس أصلا. اختلف شافعي ومالكي في حكم الكلب، وحكم الكلب ظاهر ما يحتاج إلى فلسفة ولا إلى نقاش، قال الشافعي إن الكلب رجس، وقال المالكي إن الكلب طاهر. المالكية يقولون أن الكلب طاهر لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا أو جوز لنا أن نصطاد به، وما علمتم من الجوارح مكلبين، و مما جوز فيه من الجوارح الكلب، وقالوا دليل على أنه طاهر، وقالوا أيضا أنه لم يمنعنا أن نغسل أو لم يمرنا بغسل ما اصطاد به أو ما وقع عليه اللعاب، وأيضا عموم البلوى في انها من الطوافين عليكم الطوافات، كذلك الكلب من الطوافين. الحراسة يعني. ايوه من الطوافات ايضا. هو ايضا ما في دليل على انه نجس اصلا. قال ما في دليل على انه نجس. ليس هناك دليل واضح انه نجس. ما ادري كنتم موجودين لما التقينا مع المالكي. ما كنتم موجودين. ليش لما نكون نقول تعالوا نكون نجيب عالم ولا شيخ تحضروا عشان نكون تناقشوا هذه القضية يعني. لا مبارك. مو هذا. قبلها قبل 6 أشهر المالكي. جبت واحد مالكي وواحد حنفي وواحد حنبلي. ايوه. واحد مالكي وواحد حنبلي وواحد حنفي. جبناهم وواحد مالكي متشدد مرة يعني. متشدد المالكية ومن أصول مالكية يعني من في الأحساء. لكن شديد يعتبركم انتم مسلمين اصلا. خارج التغطيه يتشدد من جد يعني يتكلم بقوه بالنت ويتكلم بكل مكان ما يخاف. ايوه اللي في الاحساء مبارك ومبارك وبالاسم. قيس. لا مش قيس. واحد اسمه مبارك لكن ليس قيس. هذا من كبار مرجعيات المالكيه في الاحساء. قال ما هم مسلمين. لما قال عندنا الحنابله قال كويسين عندنا صح على الصح. اما هذا قال بس جابوا فتوى مش يقتلونا ونحن نطفحوا القبور ونشرك ونعمل. قالوا ما في هذا قال كلها ما انزل الله بها من سلطه. كانت موجوده وكانت احد موجوده من قبل ومن بعد ومن كلها موجود لكن قال مش يقتلونا. مره يعني الله المستعان. زي مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله. قالوا انه ما فيش دليل وحديث طهور اناء حديث. لا هذا قالوا هذا ليس دليل لانه الدليل اللي قال لو كان نجسا لكان تغسل الكرم بقى النجاسات. فكونه يقول سبع دليل على انه ليس بنجاسة انما امر تعبدي. ايوه قالوا امر تعبدي. لكن الشافعي يقول كلمة طهور ترد على أمرين. إما أن يرد على إزالة خبث أو رفع حدث. وليس هناك رفع حدث في الإناء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. فلا يمكن يكون رفع حدث. فيتعين إزالة ليش الخبث. فقالوا هذا ليس على إطلاقه. ليس على إطلاقه. لأننا قد نستعمل لفظ الطهور ولا نقصد فيه الطهارة والطهورية أبدا. وإنما نقصد فيه الإباحة. ونحن متفقون معكم يا حنابلة ويا شافعية في أن التيمم مبيح وليس مطهر. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهور المؤمن 10 سنين. أي وهو ليس مطهر وإنما مبيح. السعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 حجج أو 10 سنين. فدل على أنه هم يقولوا هكذا. هم يقولوا هذا ما يصير على طيب على أي حال. العلم الحديث اليوم يقف مع الجمهور على أنه نجس وأن فيه لعابه لزوجة ما تزول نجاسة ماء وزراثيم ما تزول إلا بالماء والتراب. ها؟ لا هم لا مو نجاسة وإنما هذه البر يعني قرائن وأمارات و أيوه. كيف معنى في شيء حسية النجاسة؟ لا بس أحكم أنه حكم شرعي النجاسة. النجاسة حكم شرعي. بس معقول المعنى. لا معقول المعنى. ليس كل قضاء معقول المعنى. ولذلك الشافعية في عدم الصلاة في الأماكن المنهية عنها للنجاسة من المقبرة والمزبلة والمجزرة والنعم. اقرأ. قال لقوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دكرة. أيو وهذا يدل على العموم. هذا يدل على العموم. نعم. قال ولأن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد. الدباغ هو وضع الإناء أو وضع الجلد على الماء فترة من الزمن حتى يرطب، ثم بعد ذلك يؤتى بشيء لاذع كالقرض أي شيء، أي شيء لاذع، كشور الرمان، درق الطيور، أي شيء، فإن هذا يزيل النتن ويزيل ويزيل هذه الفضلات. نعم. قال ولأن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة. صحيح. يعني تستدل شحن الكلب. أيوة هذا لا ما يؤثر فيه. الكلب لا يؤثر فيه. نعم. قال ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد. فكذلك الدباغ. فكذلك الدباغ. هو يقول أن إذا إذا إذا إذا دبغته فكأنك أحييته. فإذا أحييته أزلت منه الممات ما كان ميتا من اللحم وغيره، فعدته إلى حال الحياة فعاد كما كان طاهرا، لأنه قبل الموت كان طاهرا وما نجس إلا بالموت. فإذا دبغت زالت هذه النجاسة. نعم. أما الكلب والخنزير وما توالد منهما أو من أحدهما. أيوة. جدهما بالدباغ. الكلب وما تولد منهما أو من أحدهما فإنه يتبعه في الحكم ما يتبع الفرع الأصل في النجاسة. الكلب والخنزير يتبع الأخص في النجاسة، يتبع الأخص، وفي الذكاء أيضا والأضحية والنكاح والتذكية يتبع الأشد. نعم. قال فلا يطهر جدهما بالدباغ لأن الدباغ كالحياة، ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير أصلا، لأنه في حال حياته أصلا نجس، فما ما تفيده أصلا طهورية أبدا، لأن لا تزيده حياة، وإنما هو نجس زاد نجاسة فوق نجاسة فلا يطهر أبدا. الدباغ يزيل حكم الموت فقط. أي نعم، حكم نجس بالموت. ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير. صح، لأنه نجس العين. صحيح. وكذلك الدباغ. قال فصل ويجوز الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد. أيوة الدباغ والله إذا وصل العلم اليوم إلى أنهم يزيلوا ما على الجلد من عفونة ورطوبة ولحم وغيره حتى يصير طاهرا فإنه يصح، لكن الفقهاء يقولون لا يكون إلا بهذه الأشياء، بالقرض وكل شيء حريف، لكن يأتي على أصول مذهب الشافعي يأتي القياس أنه جائز، جائز أن يستخدم كل شيء حريف، أي شيء حريف سواء هذا أو غيره، حتى بالملح أي شيء بالأسنان غيره في الآن إذا عندهم وسائل حديثة تزيل هذه العفونة وتزيل هذه الفضلات إننا نقول بصحتها. نعم. قال ويجوز الدباغ بكل ما ينشف فضول الجلد. خلاص. ويطيبه. خلاص. وهذا واضح. نعم. ينشف يعني يابس. إيه. أيوة يزيل الرطوبة كلها. قال ويمنع من ورود الفساد عليه. صحيح. لأنه إذا بقي شيء من النتن من اللحم عالق فيه فإنه يؤدي إلى الفساد. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. زيك. قال الشيخاني قال استفدنا من الدرس الحمد لله. أهلا وسهلا. حياكم الله. يسهل. كيف حالك؟ طيب. أهلا وسهلا ومرحبا حياكم الله. أهلا وسهلا بإخواننا المصريين. ما شاء الله. رائع رائع. أنت من القاهرة ولا منين؟ القاهرة. وأنا دائما بروح القاهرة يعني. المرة دي رجعوني من من من من من من من, من المطار. قالوا أنت مش مجوز مصرية لازم ترجع. من هنا ولا من القاهرة؟ لا من المطار هنا، من مطار جدة. ما طلعت تأشيرة؟ ما خرجت تأشيرة أنا، كلنا إحنا دائما نروح بدون تأشيرة. إحنا نروح دائما كلنا بدون تأشيرة. لكن الان عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الان لا ندخل ولا نخرج الا بتاشيره وارهاب وحاجات وبتاع سكروا الغوها قريب. الغوها؟ سمعت. هم خرجوها ثم الغوها. السعوديه بالنسبه لمصر؟ لا انا يمني مش في السعوديه يروح بفيزا. لازم يجيب فيزا. اليمني مبدون. لا تشرف طيران. حياك الله. قالك الشبي. الشبي نوع من أنواع المطهرات وفيه نوع من اللذع. نعم. والقرض. والقرض. شجر. شجر معروف يكون في الجبال. مشكلتهم إنهم الفقهاء إذا ما وجدوا شيء مع لتعريفه فإنهم يقول نبتهم في اليمن. هنا قال هذا في اليمن. أشوف تهاب في اليمن. نبت ينبت بتهاب. إيه خلاص. شجر الجبال. مع أن ال. فيه جميع العجائب. في عجائب في في في في المهرك عنه. وليس بشيء. ايش هو؟ يقول فيها بطان يعني شب وشت. نفس الشجرة. شت لا ليس شب. والشت اشرب. ضعف الباب. يعني الشت اقوى. طيب. معنا زاني قال سمعت فيه بالباء. اقرأ ومن ما عرفناه ولا سمعناه إلا بالشب. مر الطعم. أيوة. أيوة شجر. قال والقرض. القرض معروف. هل هي نفس الطلق؟ قريب منها. القرض موجود عندنا. لا مو نفس السلام. قريب من السلام. عندنا القرض وعندنا السلام وعندنا طلح وعندنا كله موجود لكن يختلف. قريب منه. قريب من السلام. قريب من السلام. قريب منه. عندنا القرض موجود والسلام موجود. اللبان اللي طلبته منكم واللي تعطوني فيه الصبغ هذاك اللي اكل هذا حق القرض غير طبيعي غير عادي يعني جد قوي جدا. لا احمر زي الدم. انتم جبتوا قريب من البياض هذا تبع السلام. تبع السلام تبع السدر تبع كذا. لكن اللي عندنا تبع القرض ياتي كانه احمر زي الدم. والسمر هو نفس القرض. لا يعني قرض على طول. جاء لي ثاني اليوم اللي قبل دول ما شاء الله في قرض بيضة ورد عليه. اي اقرا. قال وغير ذلك مما يعمل عمله. خلاص اذا ما قام مقامه كمان انه نقول الاستجمار في إزالة النجاسة في البول بالحجر فإنه كل ما قام مقامه يعتبر إيش مزيلا. إذا كان قالعا للنجاسة فإنه يقوم مقامه إذا كان ورق أو منديل أو في النجاسة فكان. أيوة استعملوا القياس هنا قالوا ما خرج على القياس عليه مثله لا ينقاس ليس على إطلاقه قالوا مذهب الشافعي أنه يجوز. نعم. ها لا لابد من الماء هذا يزيل النتن ولذلك اذا انتهى منه غسله. المدبوغ كان يجلس. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس في الماء والقرض ما يطهر. ايوه فاشار اليه فلم يحصر ما حصر الرسول صلى الله عليه وسلم الدباغ بشيء معين وانما قال فيه ما يطهر فكل ما كان فيه ما يطهر يقاس عليه فيستخدم. نعم. قال ونص على القرض لأنه يصلح الجلد ويطيبه وجب أن يجوز بكل ما عمل عمل. وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ؟ يعني هل هو تخصيص يعني خاص به أم تنصيص؟ تنصيص ركز عليه فقط وإلا غيره يقوم مقامه. قال وهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ؟ خلاف. القول الوجه الأول يقول أنه القول الأول يقول أنه خلاص يطهر لأنه قد يطهره القرض. والقول الثاني يقول أنه لا يحتاج إلى غسل أو جرية ماء. نعم. قولان أو وجهان؟ ايوه وفي المنهاج في الاظهر يعني نسموه قول. اذا نحتاج الى تحرير المذهب في نسبه الاقوال والاوجه. المصطلحات هذه تختلف عن النوم؟ نحتاج الى تصحيح النوم ما جاب من عنده، هو اخذها من الجمهور من الغزالي وغيره. جانب الاصحاب يعني. ايوه لا نريد ان نحرر المذهب، نحن نلتزم ولا نلتزم. وهل عندكم استعداد ان نتفرغ الى الام موجود بين ايدينا والمختصر بين ايدينا، فما كان ليس منسوبا ما كان رفضته على خلافه نقول هذا على خلاف المذهب؟ انا عجبني على فكره، عجبتني فكرة البكداش هذا، هو كلمني بالكتاب الذي ألفه أن الفتوى ليست قال في المذهب الحنفي على ما قال محمد بن حسن ويوسف وغيره أبدا، قال هذا ليس مذهب الحنفية، نفاها تماما، مع أنه القوم من زمان قلنا له لنا ألف عام ونحن على هذا الأساس كيف لا نخرج، قال أبدا هذا مذهب لهم. قلت له إحنا عندنا يعني مجتهد مطلق لكن منتسب لا يكون مستقل، ولا المزني يخرج، ابو ثور يخرج، محمد يخرج، لكن منسب للشافعيه لانه منتسب وليس مستقل. قال لا هذا مستقل، اجتهاد مطلق مستقل ما لنا دخل. ما ابو يوسف بن الحسن يعني ما كانه يقصد غير مذهب ابو حنيفه، يقول اذا قال محمد بن الحسن شيء واجمع الاصحاب على شيء لا يعتبر مذهب ابو حنيفه، ابو حنيفه ما قاله هو فقط. يعني المذهب قول محمد بن الحسن؟ لا ما قاله ابو حنيفه فقط. أنا لما اطلعت على الكتاب لسه لكن موجود عندي، لكن الفكرة عجبتني من حيث هي. وجابرك نسخة منه؟ أيوة من حيث هي الفكرة عجبتني. إنه ممكن نحن أيضا نقوم بهذا العمل. احنا موجود عندنا الفتوى من قبل، موجود الخلاف إنه هل ينسب قول للشافعي أو لا ينسب، موجود بالنقل والتخريج. فنريد ان نشتغل بهذا العمل يعني نحرر المذهب بكل عمل. نفس الاقوال الشافعي نقول الاصحاب نقول لا نقول هذا قول الشافعي، هذا الفتوى للشافعيه، هذا الشافعي هذا للشافعيه. احيانا ندخل في مسائل كيف؟ نجد المتقدمين بعضهم ينسبوا على اقوال وبعض نبحث الكتب موجود، لا يكتب الكتب موجوده. لا هم اذا قالوا موجوده مثلا اذا نصوا عليها بكذا خلاص يعتبر ثقه. لا هم اذا قالوا وهو قول للشافعي نص عليه بحرمله. بس هذا ثقات عندنا يكفي. طب هذا قول ما في مشكله. احيانا يقولون في قولان اذا قال هذا الكلام، واحد قال في قولان. لا لا قول كذا وقول كذا. لا يخرج هذا من الشارع ان ياتي ويقول قاله في الاملاء وقاله في المختصر. لازم. المشكله شيخ ما دخل خاصه الحاوي. ابن الدفع يا شيخ هو من هو بحث كذا احيانا بعض الاصحاب حكاه قولا وبعض الاصحاب حكاه جميل. لا ابن الرفعة فيه. طلع بعض الكتب بس. في ابن الرفعة فيه كثير من الاوهام. كثير من الاوهام عنده كثير. له مشروع كبير هذا الشيء. مؤسسات. اذا في وقت صيبه ما نبدا نوظف ناس. اما كذا بلاش. اين وقت طيبه؟ يعملوا طيبه وقت دراسه الشافعيه. لا اجلها طيبه. ايوه. بعدين نبدا نوظف. عبر العمر نستقطب الباحثين من الشام من مصر في شافعيه مولي. في اكراد، شوف حصل الاكراد دور البحث عن الاكراد، مسافر لتركيا كان ما في مشكله، في ناس من غمزي هذا قد في بيس محاسب نروح حتى من طور الباحه الوازعيه، الوازعيه فيه موزع ها؟ موزع صح موزع الوازعيه قريب موزع كان يقول زبيد اوه شدتها يعني عجيب يكون فيها ايش كل واحد يعطى باب انا ما نزلوش حق النوازل انا اجزاء مشروعات النوازل بيعطونا 8 اعداد لجنه البحوث يعطونا اسماء الكتب هذه الموجوده الان ينزلوها مشان نطلبها منهم مشان نطلبها لا نطلبها من اللفتة يجيبوها كيف جامعة الامام اذا واحد يوصل جيب الاشياء للاسماء اللي يقول له كل ايش الاسماء اللي مطلوبه تسلم الاشياء ايش المطلوب فلان كذا كذا الكتب نفسها مشان نطلبها انا اللي يقرا قال فيه وجهان يعني هل يحتاج الى ما بعد الانتباه في وجهان احدهما لا يتقن لان طهارته تتعلق بالاستحاله خلاص حصل ذلك فطهره كالخمر اذا استحاله تخلل صحيح وقال ابو اسحاق لا يطهر حتى يغسل بالماء ابو اسحاق المروزي سبحان الله اعتمد قوله ومن هذا يعتمد به يعني هذا ما خلاصه ما ذكر هو يعني قال لا يطهر حتى يغسل بالماء لأن ما يدبغ به الأول ما نسبه لأحد. الأول ما نسبه لأحد. هذا قوله طبعا نتنجس. هو دبغ صحيح لكن تنجس. يحتاج إلى إزالة. ونحن نتكلم على الماء أنه هو المطهر. أيوة. مثل الدور وكذلك. لكن عند في في في في في الخمر يقول أن الدن يطهر وكل ما لاقته النجاسة يطهر بالاستحالة. يستحل بنفسه. أما بوضع عود الدور. على هذا الوجه. لكن هم يقول استحالة مباشرة. صحيح. ولذلك نقول ولذلك نقول بطهورية أو بطهارة الخمر أصلا. فشنوا علي ما أرضوا أصحاب مسكر. أصحاب مسكر. أصحاب مسكر بيضربوني. ما أرضوا يقبلوا مني. نعم. أيوة. أنا قلت له من خلال هذا يستدل على أن الخمر طاهرة أصلا. إنما النجاسة نجاسة معنوية. فلما استحالت خلاص ذهب النجاسة المعنوية وبقت ليش على أصلها. أي كاد يكون مجمع الفقهاء لكن هو قول الظاهرية. الظاهرية شو كان من الظاهرية؟ قالوا الشيخ إن دبغ بماء نجس. أي يفرق بين أن يدبغ بالماء وبين أن يدبغ بالقرط فقط. إذا حصل مي فهو كثوب النجس يصير تنجس الآن بالماء. أما إذا دبغ بالقرط فقط فيقول أنه قد استحال الآن فصار طاهرا. لكن هذا يكون وجه ثالث الآن. الوجه الأول يقول أنه طاهر وانتهى الكلام. الوجه الثاني يقول أنه تنجس. الوجه الثالث أنه ممكن يكون إيش؟ إن دبغ بكذا فهو كذا وإن دبغ بكذا فهو كذا. هذا يجمع بين الأوجه الأقوال. نعم. لو تقرأ الأشكال صاحب لو صاحبنا أنا صاحبنا هذا صاحبنا. اقرأ يا خضر اقرأ ما ذكر صاحبنا. هذا العمراني بن أبي الخير. خالف الترتيب. اتخذ منهج خاص به ما أتى بالمثل وإنما أتاه بشكل مسائل فقط. مسألة يقصد بها النص ثم بعد ذلك يقول ماذا قال في ليش في الشرح عنده بناء على ما توصل إليه من كتب. ماذا قال؟ هذا بس هنا شوف أي هذا. إيش قال؟ قال وإن دبغه بشيء طاهر هل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ؟ أما إذا دبغه لا هذا مسألة ثانية. إذا دبغه كان الشيخ هنا يقول قد يدبغ بدرك الطيور. هذا نجس الآن. هذا أكيد تنجس. يعني في قول حتى درك الطيور. قال ولم يذكر بالصباغ غيره. لأن لو قلنا لا يطهر لأدى إلى ألا يكون له سبيل. هذا خطأ. أيوه. قال وإن دبغه بشيء طاهر فهل يفتقر إلى غسله بالماء بعد الدباغ؟ في وجهان. أحدهما قال أبو إسحاق لا يطهر حتى يغسل لأن ما يدبغ به ينجس بملاقاة الجلد. صح. فإذا زادت نجاسة الجلد بقيت نجاسة ما دبغ به. وهذا هو المعتبر. يغسل يطهر. والثاني لا يفتقر إلى غسله لأن طهارته تعلق بالاستحالة قد حصلت ووجب أن يغسل. قال بالسباق والأول أقيس. الأول أقيس. ذا السباق. قال الأول أقيس اعتمد أنه يطهر أصلا. أنه لا يطهر. وكيف قال ابن السباق انه تقول ان ابن السباق يقول انه حتى في النجس؟ ليه اتيت بهذه؟ لا هو شيخ يعني يذكر غيره. لا طهاره الدباغ اللي هي لحظه الان ابن السباق يحكي وجهين. الوجه الاول انه اذا دبغ بطاهر فيه وجهان ويرجح والاقيس والاقوى انه ينجس ويحتاج الى طهاره تطهير. كيف في المساله الاولى قبله انه اذا دبغ بنجس انه يطهر قولا واحدا؟ بس انا بقول الشيخ ما يتكلم هل الدباغ ينفع بهذا؟ هل الدباغ ينفع؟ ما هو يحتاج إلى ينفع أو لا ينفع؟ سواء يحتاج بعد ذلك إلى ماء أو لم يحتاج. ترى إذا تخلنا هذا هو هكذا. ها؟ قال الأول لا يقصدون إنه يحتاج ماء ولا يحتاج. هل ينفع ولا لا ينفع؟ هل ينفع الدباغ ولا ينفع؟ آه. المسألة ولذلك إن دبغ بماء نجس فهل يطهر الجلد؟ ليست الكلمة في الافتقار للماء، ليست الكلام في الافتقار للماء. قال فيه: وجن أحدهما لا يطهر، لأن الطهارة لا تشمل النجس كطهارة عن الحدث، والثاني يطهر ولم يدخل في الصلاة غيره، لأن لو قلنا لا يطهر لأدى إلى ألا يكون له سبب. لا يتكلم من حيث تنجسه وإنما يحصل من طهارته ونجاسته. نعم، لأنه لا يطهر غير وجوده. إذا ابن الصباغ احتجت شيء ثاني. أيوة، إذا قال ابن الصباغ قوي ممتاز ما فيها شيء. قال رحمه الله: نعم، في وجان أحدهما لا يفتقر لأن طهارته تتعلق بالاستحالة، صح، حصل ذلك كالخمر إذا استحالت. وقال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء، لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة الجلد، فيحتاج زالت نجاسة الجلد، صحيح، بقيت نجاسة ما يدبغ به. يعني إذا دبغ فالأول يقول افرشه وصلي عليه، طيب، والثاني يقول لا اغسله وصلي عليه. بس دليلهم ايش معناه؟ قال لأن ما يدبغ به، مثلا لو قلنا قرض تنجس بملاقاة الجلد، ايوه صحيح، ثم تنجس به الجلد، فإذا زالت نجاسة الجلد، ايوه عاد نجاسة بالقرض، ايوه، طيب القرض بعيد فنجسه ويرجع تستقبل أثناء مثل ساعات الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا لولا جفاه لم أشب. أهلا وسهلا، حياكم، أهلا وسهلا، حياكم، حياكم طيب، الله يحفظك، حياكم الله يحفظك. أقرأ إيش انتهى وقتهم ليش؟ باقي عبارة واحدة. انتهى وقتهم؟ جاء وقتكم ليش؟ لسه باقي شوية. قال بقي نجاسة ما يدبغ به فوجب أن يغسل حتى يطهر. فوجب أن يغسل حتى يطهر. طيب أيوه، فوجب أيوه. لأنه الآن تنجس، هو قد طهر الآن، لكن الآن كثوب وقع عليه نجاسة فيحتاج إلى غسيل، لأنه تنجس بالدباغ، طهره ثم نجسه. لو أننا طهرنا القرض ثم جبنا قرض ثاني جديد، القرض ما يغسل عندنا، عندنا إحنا على قول إحنا فده يصح، يدبغ تمام، قد دبغ وذهب الآن، لكن أنت الآن بمجرد ثاني جديد. شوف، انتبه، الآن القرض هذا الذي دبغت به النجاسة، دبغت به الجلد، جاء وهو رطب إلى ثوبك، ما حكم الثوب؟ نجس. طيب هل تصلي به؟ لا. جبت قرض وصفيته بقرض، لا، إذا يحتاج إلى خاصة. لا خلاص، عندك الثوب يحتاج إلى ماء، ما من البداية وخلاص، الماء لا يزيل النتن واللحم، يعني يزيل النجاسة الظاهرة فقط الحكمية وغيرها، أما الماء لا يمكن يزيل اللحم والجلد، هذا يحتاج إلى شيء حريف يقلع قالع. إذا لا يحتاج أن يعلله بمسألة الدور، يقولوا حتى لو أزلنا تنجس، هو بقول تنجس قرض آخر، وين جاب قرض آخر؟ هذا واضح، ما يحتاج عاد إراجة. شوف العبارة، قال لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة الجلد، أيوة بالضبط، إذا زالت نجاسة الجلد، أيوة زالت بإيش؟ بالقرض، بالقرض الأول خلاص، أيوة عاد عاد لو فنجسه نأخذ قرض ثاني، لا لا ما ينفع، تماما هذا ما أدري كيف راحت عليك، تماما الخبز لما وضعته الآن في الخمرة، الخبز لما وضعته في الخمرة يقول حتى ينجس في نفس الوقت، وينجس في نفس الوقت، أيوة هو قد أزال الآن، أزال النتن، عاد النجاسة إليه، واضح، بس ندري كيف أنت اليوم ما أنتش مركز تمام، كان المفروض تشرب شاهي، لا ما يحتاج شاهي الآن، وقت الشاهي، كلهم كلوا سووا له شاهي، ها؟ لا كلهم هذا وقت شاهي، طيب يلا. قال فصل: وإذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به، لقوله صلى الله عليه وسلم: هلا اخذتم ثيابها فدبغتموه فانتفعتم به. واضح النص من الرسول صلى الله عليه وسلم لاجل الانتفاع. عجيب. فهم يقولوا انه يدبغ ويطلع لك لا ينتفع به، كيف لا ينتفع به؟ ايش الفائده؟ تعبنا انفسنا بس. ايوه. قال: وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان. هل يجوز اكله؟ ما جاء. سهل بيعه، سهل بيعه لأنه عنده شيء نجس، فجاء زالت الحكم النجاسة لجواز الانتفاع لا لجواز البيع، لكن الصحيح أنه يجوز بيعه، الصحيح أنه زال منه النجاسة تماما فيصير كثوب طهر جاز الانتفاع به وجاز بيعه وجاز استخدامه وجاز كل شيء، لكن هل يجوز أكله؟ خلاف. الجديد يقول يؤكل، والقديم يقول لا يؤكل. زي مية تحلية لأن الشيخ تشرب ما أدري على أي حال. الجديد يقول أما وقد طهر، خلاص طهر تماما كالتذكية، لأنه يقول ذكاتها دماغها فأنا ذكاه الآن فيؤكل. القديم يقول لا لا لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا ذكاته هذا قامه يعني نزل من زيادة الأشياء الطهورية فقط، فيطهر ويجوز استعماله في الطهارة في الصلاة في الثياب في اللبس، أما الأكل لا يجوز أبدا بل يحرم. نص عليه الحديث لما قال لا ما هذا يعني ممكن يستدل بهذا، لكن هم قد يردوا على هذا، هم يقولوا الآن كأنه حرم أكل هذه الميتة، لكن نحن لا نحرم، إنما نقصد لك الجلد. تمام. فاعترضوا بهذا فقال الحرام الأكل. تمام، لا تذبحه وتأكلها، لكن خذ الجلد، وإذا أخذت الجلد ادبغه، وإذا ادبغته طهره ولم تطهر الميتة. هي ما طهرت. تحتاج لتذكية، ما هو طهر يقول. فذكر طهوره دماغه ذكاته دماغها. قالوا هل يجوز بيعه؟ فيه قولان. صح. قال في القديم لا يجوز، لأنه حرم التصرف فيه بالموت ثم رخص بالانتفاع به. عجيب. فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم. أوه. قال في الجديد يجوز. إذا هذا التفريع القديم الآن على أنه يطهر ظاهر لا باطن. التفريع هذا على لنا قول. لنا قول قديم أنه يطهر ظاهر لا باطن، فيبقى النجاسة في الباطن العلة موجودة في التحريم، لا يجوز بيع شيء متنجس والانتفاع لطهارة الظاهر أو نجس. أيوة، فانتفع به فقط، أيوة، تصلي فيه لا عليه وتأخذه في اليابسات دون المائعات. صلي عليه لا فيه، يقولوا هكذا يعني داخل يعني تفرشه مش تلبسه. أيوة، حامل النجاسة. أيوة، لأنك لو صليت فيه الآن لبسته أنت حامل النجاسة، لكن لو وضعته فتكون أنت على الطهارة. الجديد عدل ولا على ال... على على الجديد. ايوه الجديد ظاهر وباطن بس وامشي. على في الجديد يجوز لانه منع او منع من بيعه لنجاسته وقد زالت النجاسه، فوجب ان يجوز البيع كالخمر اذا تخللت. صحيح. وهل يجوز اكله؟ ينظر، فان كان من حيوان يؤكل ففيه قولان. قال في القديم لا يؤكل، قوله صلى الله عليه وسلم انما حرم من الميت. و لا نقول الآن إذا إذا إذا إذا إذا إذا قلنا أنه يؤكل من الميت، ها؟ إذا خلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.